بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه ووالاه ونصره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 36 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية بعنوان الحال، قال المؤلف رحمه الله: باب الحال. الحال هو الخامس من المنصوبات حسب ترتيب المؤلف رحمه الله. الحال، قال المصنف في تعريفه، هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، والهيئات هي الصفات اللاحقة للذوات العاقلة وغيرها، نحو جاء زيد راكبا، جاء فعل ماض وزيد فاعل، وراكبا حال من زيد، وزيد هو فاعل الحال وصاحبه. فراكبا منصوب، وعلامة النصب فيه الفتحة الظاهرة في آخره، وهذا مثال إذا كان الحال من الفاعل، ونحو ركبت الفرس مسرجا، ركبت فعل وفاعل، الفرس مفعول به، مسرجا حال من الفرس، والفرس مفعول به وهو صاحب الحال، وهذا مثال ما إذا كان الحال من المفعول، ونحو لقيت عبد الله راكبا، لقيت فعل وفاعل، عبد الله مفعول به، والله مضاف إليه ما قبله، راكبا حال، والحال يكون منصوبا وعلامة النصب فيه الفتحة الظاهرة في آخره. فراكبا هنا حال محتمل أن تكون من الفاعل أو من المفعول، فإذا قلت لقيت عبد الله راكبا يحتمل أنك أنت الراكب، ويحتمل أن عبد الله الذي لقيته هو الراكب، وما أشبه ذلك من الأمثلة، نحو مررت بهند جالسة. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحجرات: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فميتا حال من أخيه. ثم قال المؤلف رحمه الله مشيرا إلى بعض الأحكام المتعلقة بالحال: ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. فالحال لا يكون إلا نكرة، نحو جاء زيد راكبا، فراكبا هنا حال مشتقة من الركوب، واقعة بعد تمام الكلام، وراكبا نكرة، وصاحبها أي صاحب الحال معرفة، وهو زيد في هذا المثال، جاء زيد راكبا. وقد تختلف وتتخلف هذه الشروط، قد تتخلف هذه الشروط فيأتي الحال وليس بنكر مثلا، كقولك جاء زيد وحده، فوحده هنا حال لكنه معرفة مضاف إلى الضمير. وحده حال معرفة لكنها تؤول بالنكرة، أي منفردا، جاء زيد منفردا. ولا يكون الحال إلا بعد تمام الكلام، لكن قد يسبق، كقولنا مثلا كيف جاء زيد، فكيف هنا في الإعراب حال مقدمة على تمام الكلام. والسبب في تقديم الحال هنا مجيئها على صورة الاستفهام، تدل على الاستفهام، والاستفهام من أدوات الصدر لا بد من تقديمه على الكلام ولا يمكن تأخيره. ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة، لكن قد يخرج عن هذه القاعدة ويكون نكرة، كقولنا مثلا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراه رجال قياما، صلى رجال قياما، فقياما حال نكرة منصوبة، وصاحبها نكرة أيضا وهو رجال، فهذا نادر، لكن الأكثر والغالب أن يكون صاحب الحال معرفة. ثم الحال تذكر وتؤنث، وقد رأينا المؤلف رحمه الله مرة يذكرها كقوله ولا يكون الحال إلا نكرة، ومرة أنتها كقوله ولا يكون صاحبها إلا معرفة. فإلى هنا انتهى هذا الدرس، موعدنا بحول الله تعالى لاحقا مع درس جديد بعنوان التمييز، فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أمين، والحمد لله رب العالمين.